ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ الأصفهاني بقصر الصلة. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وهم بدأوكم أول مرة. الكسائي على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ الأصفهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ بالإشباع وترقيق راء الإخراج وثلاثة البدل وإشباع الصلة. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة وهم بدأوكم أول مرة. خلاب على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث وهذا الوجه من الكامل. ألا تقاتلون قوما نكثوا بالسك على المفصول. وهم بدأوكم أول مرة، حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث، وهذا الوجه من الكامل. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بفتح تاء التأنيث. وهم بدؤوكم أول مرة، حمزة على الوجه السابق بإمالة تاء التأنيث. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الأزرق على الوجه السابق بالإبدال واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وحمزة. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قالون بصلة ميم الجمع. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمس. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير.